ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. يا شيخنا بكلمك من ألماطة كازاخستان. من اين؟ من كازاخستان، جمهورية كازاخستان الإسلامية. اهلا وسهلا، كيف حالك يا اخي؟ الحمد لله بخير، عساك ان شاء الله بصحة طيبة يا شيخ. الحمد لله طيبة بخير كبير، بارك الله فيك ان شاء الله. كيف يا اخي الجهود العلمية ان شاء الله طيبة؟ مين؟ الجهود العلمية ما شاء الله، هاي الكتب امامي اخذ منها العسل المصفى. نحمد الله بعون الله سبحانه وتعالى، تزداد الهمم وتزداد الانتاجات بعون الله سبحانه ان شاء الله، نسأل الله ذلك. ممكن الشيخ تقدم ببعض الأسئلة إذا كان في وقتك إن شاء الله، ما يعطينا منه لو 5 دقائق أو 10 دقائق، علينا إن شاء الله بذلك نستفيد فنتابع مسيرتنا العلمية مع علمكم بضائع الغربة وقلة العلماء هنا. تفضل. جزاك الله خير. شيخنا في وجودنا في كازاخستان هنا تعرضنا باختلاط مع الشباب من جماعات إسلامية أخرى وأفكار فقهية قد تكون مختلفة، لكن توصلنا إلى أن عندهم فكرة لا أعرف مدى الفقه في كتب الفقه وأقوال الفقهاء، أن هم يجتمعون معنا على أن السنة في رمضان وغيره في قيام 11 ركعة، طبعا مع 3 ركعات الوتر، ولكن هم يعدون ركعتا السنة البعدية في العشاء من هذه 11 أو من هذه 8 ركعات للتراويح كما يسمى، فهل هذا صحيح؟ أي هل تعد 8 ركعات النافلة بعد العشاء معدولة معها هذه الركعتان للسنة البعدية للعشاء؟ جزاكم الله خيرا. السنة البعدية ليس لها علاقة بالإحدى عشرة ركعة التي هي من قيام الليل، وهذه الركعات بالسنة البعدية المذكورة تصبح 13 ركعة. نعم واضح؟ واضح؟ واضح واضح، لكن هل هذه المسألة يعني مرفوضة في كتب الفقهاء شيء ولا لا؟ لا، ما أحد يقول هذا الكلام. ما يقول هذا الكلام أبدا، ما أحد يقول هذا الكلام. جزاكم الله خيرا.